بس اخر سؤال حتى لا نشق عليكم. اذا كان الاسلام منهى عن التفرق والتحزب كما يعني نفهم من خلال بعض الاجابه التي تفضلتم بها، ما موقف المسلم او طالب العلم من هذه التيارات الموجوده الان؟ موقفه ان يعتصم بالكتاب والسنه كما قال صلى الله عليه وسلم، فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاه والسلام: سرقت اليهود على 71 فرقه، سرقت النصارى على 72 فرقه، وستسترق هذه الامه على 73 فرقه، كلها في النار الا واحده. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما انا عليه واصحابي. الواجب الاعتصام بالكتاب والسنه، وهذا لا يحصل الا بالتعلم، تعلم العلم النافع وروايه العلم عن اهله والرجوع الى اهل العلم والى مصادر العلم الصحيحه. طيب شيخ معذره، يفهم هذا الكلام ان المسلم غير مطالب لا على سبيل المد او الايجاب ان يكون تحت لواء اي تيار من التيارات الدعويه القائمه الان؟ ما عدا المنهج النبوي. نعم، المنهي ان ينسوا تحت اي تيار او اي حزب، ما عدا المنهج النبوي. ولهذا قال: الا واحده. قالوا: من هي؟ قال: من كان على ما انا عليه واصحابي. ثم غيرها هو السنة يبقى الكل يدعو أنه على المنهج النموذج، ونحن نريد أن نوجه نصيحة إلى طالب علم على البراءة، ليس له أي ملوثات تلوث أفكاره وكذا، أن ننصح هؤلاء. ليس العبرة بالزعم ونرجع كل دعوة كل شخص على المنهج الصحيح، نرجع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنرجع إلى الكتاب والسنة، فمن أيده الكتاب والسنة السنة هو على الحق، ولو خالف كتاب السنة فهو مرجوع. حديث حديثة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إلزى الجماعة المسلمين وإمامهم، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال عليك خصة نفسك أو كما قال. هل يفهم من هذا الحديث أنه المسلم أو طالب العلم بصفة خاصة غير يعني علامة من العلامات اللي يبتعد عنها وجود هيئة دعوية غير رسمية في أي مجتمع إنسان أن يبتعد عنها؟ الولاية والله الحمد لا تزال قائمة، ما فقدت الولاية الإسلامية، الولاية قائمة ولله الحمد، ولكن لا يقدر أن الإنسان يعيش في مجتمع بعيد عن ولاية المسلمين. فلا مانع أن المسلمين هناك يجتمعوا ويكونون لهم جماعة على الحق، ولا مانع أيضا أن يقدموا واحدا من أسدهم ومن أعلمهم يتولى شؤونهم وتصريف امورهم الى ان يرجعوا الى مجتمع المسلمين القائم على الولايه الشرعيه.